بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح تفسير الجلالين. قال تعالى يا آدم أنبئهم، الآية قال يا آدم، فقال هنا يعني تعالى هو الله سبحانه وتعالى، قال أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها، فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا، إشارة إلى أن الاستفهام في قوله ألم أقل لكم هذا للتوبيخ وليس استفهاما حقيقيا، لأن الاستفهام الحقيقي يعني المنسوب للبشر أن إنسان يسأل ليعلم، والله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلم كل شيء. فهنا المقصود بالاستفهام هنا الاستفهام للتوبيخ. قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها وما كنتم تكتمون أي تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم. هذا مروي عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس، كذا ذكره ابن كثير، وروي عن ابن عباس وغيره أن المراد ما كتمه إبليس من الكبر والاغترار، يعني كل قوله هنا وأعلم ما كنتم تكتمون يعني من قولكم تسرون، لأنه لن يخلق أكرم عليه منا أي أكرم على الله منا أي الملائكة، ولا أعلم بالله منهم، أو ما كتمه إبليس من الكبر والاغترار، فهما قولا. قال وإذ قلنا للملائكة، قال واذكر، فتكون إذ أيضا هنا مفعول لأذكر، واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا أي سجود تحية بالانحناء. هذا القول ذكره ابن كثير والقرطبي، والقول الثاني ذكره القرطبي أيضا أن السجود كان على الجبهة ولكنه كان لله تعالى، فالذين قالوا أنه كان سجود تحية بالانحناء هذا قول، والقول الآخر بأنه كان على الجبهة وهو قول الجمهور أن السجود كان على الجبهة، لكنه كان لله تعالى، كان لله تعالى ولم يكن لآدم، لا يجوز أن يسجد لغير الله عز وجل، وإنما فعل هذا تكرمة لآدم عليه السلام. نعم. قال فسجدوا إلا إبليس، إبليس هو أبو الجن، قال هو أبو الجن كان بين الملائكة، انظروا قوله كان بين ولم يقل كان من الملائكة مع أنه قول الجمهور، ولكن لنعلم أن قول الجمهور استأنس به ولا يحتج به، يعني ليس حجة كالكتاب والسنة والإجماع، فكما يقول الشوكاني ليس سيفا على الرقاب مثل الإجماع، يعني لا يأثم من يخالف قول الجمهور إلا إذا كان الجمهور معهم الدليل، فحينئذ المخالف مخالف للدليل وليس لقول الجمهور، فإذا كانت معهم أدلة صحيحة وصريحة، وإلا هنا يعني الجمهور ليست أدلتهم صريحة، هم قالوا بأن إبليس كان من جنس الملائكة، وإنما قوله كان من الجن في كما في سورة الكهف يقولون أي قبيلته كانت تسمى الجن من الملائكة. طيب هذا الكلام ليس عليه دليل أصلا، يعني هذا الكلام ليس دليل، ليس عليه دليل، وليس صحيحا، والصحيح أن الله أخبر أنه كان من الجن، وإنما يخاطبنا الله بما نعلم سبحانه وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن خلقت من النار والملائكة من النور، فلن يكون إبليس من الملائكة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الله أخبر أن لإبليس ذرية، كما قال في سورة الكهف: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني والملائكة ليس لهم ذرية. كذلك الأمر الثالث أن الله أخبر أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإبليس عصى أمر الله عز وجل. لكن قد يخطر على بال أحد: طيب هاروت وماروت ألم يعلم الناس السحر؟ يقال: إنما علم الناس السحر بأمر الله وليس بمخالفة أمر الله اختبارا للعباد. فالملائكة كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما قلت لكم، الجمهور على أنه من جنس الملائكة، ولكن القول الآخر والصحيح الذي عليه الأدلة وهو الذي اختاره هنا السيوطي، قاله أبو الجن: كان بين الملائكة، يعيش بين الملائكة، إشارة إلى أنه ليس من جنس الملائكة. وفي الروايات الإسرائيلية بأنه عاش بينهم يتعبد معهم بعدما يعني أخذته الملائكة تربيه، لأنه قتل أبواه في حرب الملائكة الجن لما أفسدت. والإسرائيليات يعني الأصل أنها يعني كما يعني أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بروايته، ولكن إن وافقت نصوص الكتاب والسنة أخذنا بها، إن خالفت نرفضها. هنا خالفت، هنا لو قيل بأن إبليس كان من الملائكة، يعني إن كان هذا الكلام مأخوذ من الإسرائيليات، فهنا خلاف القرآن. فرضا لو أن هؤلاء الذين قالوا بأنه كان من جنس الملائكة استنادا إلى الإسرائيليات، فهذا خلاف نصوص القرآن، ولا يجوز أن يفسر القرآن بما يخالفه. نعم، نحتاج الإسرائيليات في أشياء، يعني قصة يوسف عليه السلام حتى تربط بين الأحداث تضطر إلى أن تطالع روايات الإسرائيليات التي رويت فيها حتى يربط لنا بين الأحداث، وإلا صارت الأحداث عندنا غير مبهمة وغير مفهومة. نعم، وهذا يعرفه من طالع تفسير سورة يوسف ودقق في التفسير. فلا بأس أن تروى إذا لم تخالف القرآن، إذا خالفت القرآن أو السنة ترد وتكون كذبا، وإن وافقت نصدقها تصديقا للقرآن أو السنة وليس لذاتها، وإن لم تخالف أو توافق فهنا لا نصدقها ولا نكذبها، نقف منها موقف الحياد. نعم، قال هنا: واستكبر. قال: أبى، أي امتنع عن السجود. واستكبر أي تكبر. هنا أيضا الفعل تجرد من الطلب، الفعل تجرد من الطلب، لأن الأصل في الألف والسين والتاء ما تدل على الطلب، ولذلك قال تكبر. استكبر أي تكبر عنه، أي عن أمر الله عز وجل. وقال: أنا خير منه، أي خير من آدم. لماذا؟ في الآية الأخرى علل بأنه خلق من نار وآدم خلق من طين، ولذلك قالوا: قاس إبليس وكان أول من قاس، بأنه هنا يعني جعل خيريته لأنه خلق من نار، والنار عنده أفضل من الطين. والحقيقة عند التفكر أن الطين أفضل من النار، فالطين ثابت والنار طائشة، الطين يحصل منه الإنبات والنار يحصل بها الإحراق. نعم، النار لها فوائد: إنضاج الطعام والإنارة بالليل، وكل شيء من خلق الله عز وجل له منافع ومضار، وإنما خلق آدم عليه السلام أفضل من خلق إبليس، وكان من الكافرين. وعلى كل، فلا يجوز أن يعارض أمر الله عز وجل، فهو عارض أمر الله بعقله، وكان هذا سبب ضلاله. وكان من الكافرين، أي في علم الله عز وجل قبل أن يأمره، مما يدل على أن علم الله سابق. قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت، هذا تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، يعني هنا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. هنا مسألة نحوية، أنه إذا عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل وجب الفصل، فلا يقال قمت وزيد، إذا أردنا أن نعطف زيد على الضمير المرفوع المتصل هو التاء في قمت. فهنا بعض النحاء أجاز هذا، لكن جمهور النحاء قالوا لا، ما يصلح أن نقول قمت وزيد، بل لابد أن نقول قمت أنا وزيد، فيفصل بفاصل. الفاصل هنا هذا إما ضمير يؤكد هذه التاء، أو حرف اللام مثلا في إن زيدا لم يحضر ولا عمرو، فلا يصلح أن نقول يعني إن زيدا لم يحضر وعمرو، لا، لابد أن يفصل بينهما بفصل. فأنت هذه أعربها أنها ضمير أو تأكيد لفظي، ضمير للتأكيد. وزوجك أي حواء، وقد ذكر لفظ حواء في الأحاديث النبوية بالمد. نعم. وكان خلقها من ضلعه الأيسر، أي خلقها الله عز وجل من ضلعه الأيسر. في الأحاديث الواردة، فيه الأحاديث الواردة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلى. المهم أن هنا كونه من ضلعه الأيسر ذكرها الحافظ في الفتح، أن رواية من ضلعه الأيسر أخرجها ابن إسحاق ولم يذكر صحتها. طيب، قال الجنة وزوجك الجنة وكلا منها أكلا رغدا، فكان رغدا هذه مفعول مطلق، ولذلك قدر قبلها أكلا، وكلا منها أكلا رغدا، وهو نعت للمصدر المحذوف، نعت للمصدر المحذوف أكلا. واسعا لا حجر فيه، أي لا منع فيه، حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، أي بالأكل منها، فكان النهي عن الأكل من الشجرة. وهي الحنطة، وهذا قول ابن عباس، أو الكرم اللي هو العنب، وهو قول ابن مسعود، أو غيرهما، والراجح هو عدم تعيين الشجرة، وهذا اختيار ابن عطية، وهذا هو الراجح، عدم تعيين الشجرة، لأننا يعني لم يوجد فيها دليل صريح، فهي شجرة من الشجر، ولن نضرب بجهلها، خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فهي شجرة الله أعلم به. فتكون أي فتصير، فهنا كان بمعنى صار، من الظالمين أي العاصين، لأن الظلم منه أكبر وأصغر، وهذا أصغر لا شك، وإلا لو كان الظالمين هنا ظلم الأكبر لكان آدم عليه السلام قد كفر بمعصية الله، وهذا غير صحيح. فآدم عليه السلام عصى الله عز وجل، لم يكن مستحلا لهذا الذنب، ولم يكن رادا للأمر على الله عز وجل، ولم يتكبر على أمر الله بخلاف إبليس، عصى مستكبرا وردا الأمر على الله عز وجل، ولذلك كفر إبليس، كان سبب كفره تكبره. فأزلهما الشيطان أي إبليس، أي أذهبهما، وفي قراءة أزالهما، فهنا أزالهما تفسر فأزلهما، يعني معناها أخرجهما من الجنة وأزالهما، وهي قراءة حمزة أزالهما، نحاهما عنها، معنى هنا أي نحاهما، أبعدهما أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. قاسمهما هذه في الآية في سورة الأعراف، قاسمهما يعني حلف لهما. والجنة هنا هي دار الخلد، خلافا لمن قال بأنها البستان، وقد نبه القرطبي على أن الذين قالوا بأن الجنة هي البستان إنما هم المعتزلة والقدرية، فلا يجوز القول بقولهم، وإنما أهل السنة والجماعة يرون أنها هي جنة الخلد، الجنة التي عند الله عز وجل، فلا يحل القول بغير قول أهل السنة والجماعة فيه. قال فأكل منها أي فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا أي إلى الأرض، أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما. هذا توجيه لضمير الجمع في قوله اهبطوا، مع أن الخطاب كان لآدم وحواء، ولكن هنا ولم يقل اهبطا، وإنما ورد في سورة طه اهبطا، لكن هنا قال اهبطوا. البعض طبعا قال بأنه كان معهما شيء ثالث، وهي حية وسوس إبليس لها، وهي التي وسوست، كل هذه من الأخبار الإسرائيلية، فيعني نحن في غنى عنها إذا أمكن التوجيه. وهنا وجه توجيها سديدا، قال أنتم يا آدم وحواء بما اشتملتم عليه من ذريتكم ممن يولد لكم، بعضكم أي بعض الذرية لبعض عدو، وليس كل الذرية أعداء لبعضها، من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر أي موضع، أي موضع قرار، ومتاع أي ما تتمتعون به من نباتها إلى حين، أي إلى وقت انقضاء أجلكم. ثم قال فتلقى آدم من ربه كلمات أي ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات فتصير فتلقى آدم من ربه كلمات، وهي قراءة ابن كثير المكي، أي جاءه. وهي ما هي هذه الكلمات؟ قال وهي ما هذه الكلمات التي ألهمه الله إياها؟ قال وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه، أي فتاب الله عليه، أي قابل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. وأصل كلمة التوبة أي الرجوع، فتوبة العبد معناها رجوعه عن الذنب، وأما توبة الله عن العبد أي قبل توبته كأنه رجع عن مؤاخذته، يعني عقابه. فهذا فرق بين التوبتين، بين توبة العبد وبين توبة الله عن العبد. قلنا اهبطوا منها أي من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه فإما، يقول فيه إضغام نون إن الشرطية في ما فصارت إما، وما هنا قال الزائدة، كأنه هنا يرى بأن التكرار هذا إنما هو تكرار لفظي لأجل أن يعطف عليه. والبعض قال إنما أمروا مرتين لأن ذكر اهبطوا مرتين، فقال بعضهم كان الهبوط الأول من الجنة ثم الهبوط الثاني إلى الدنيا، والله أعلم. قال يأتينكم مني هدى أي كتاب ورسول، فلا غنى عن الكتاب وهو القرآن، وعن الرسول وهو سنته، وفيهما الهداية. لذلك من يحفظ سورة الأنعام مثلا من باب التنبيه على الحفظ حتى يعني يربط بين الآيات، قال سبحانه وتعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، ثم قال بعدها أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فذكر الأول الكتاب ثم ذكر الهدى، أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالكتاب هو أساس الهدى. فإما يأتينكم مني هدى، وهنا فسر كتاب ورسول، فمن تبع هداي يعني فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. ثم قال بعد ذلك الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي كتبنا، فالآيات هنا أي الكتب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وإن كانت تشمل الكتب والمعجزات. نعم ماكثون خالدون يعني ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن النار إذا دخلها الكفار فإنهم لا يخرجون منها أبدا ولا تفنى النار. وقد حاول البعض التشغيب على شيخ الإسلام ابن تيمية واتهامه بأنه قال بفناء النار، وأنا أرسلت لكم على الجروبات التي أنتم فيها قبل الدرس صورة من سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هذه عقيدة الجهمية، فكيف يتهم بعد ذلك أن الرجل يقول بهذه العقيدة لمجرد كلام موهوم ظاهره فهم منه هذا؟ يعني لما قال في الفتوى وسؤال عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء، النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش، فهل هذا الحديث صحيح؟ فأجاب هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها، كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره. وقد استدل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات بأدلة عقلية، والله أعلم. المهم أنه نفى هذا الكلام، فكيف ينسب له ظلما وعدوانا أنه قال هذا الكلام؟ قال بعد الكياباني إسرائيل أي أولاد يعقوب، هنا قال أولاد لأن الأولاد يشمل الذكور والأناث في اللغة، الولد إذا ذكر في القرآن فمقصود به الذكر والأنثى سواء، وأما إذا قيل الابن فالابن هو الذكر وتأنيثها ابنة، ولذلك معلوم بأننا نقول كلمات السبع التي في القرآن التي همزتها وصل ابن وابنة وامرؤ وامرأة واسم واثنان واثنتان، هذه سبع كلمات في القرآن همزتها وصل، فابن وابنة الابن مذكر والابنة مؤنث، لكن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. يعقوب وهو إسرائيل، وهو إسرائيل يا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب، فيعقوب عليه السلام كان يسمى بإسرائيل ومعناه عبد الله، ولهذا لا يجوز أن يسب، يعني إذا أردنا أن ندعو على اليهود فلا ندعو على إسرائيل لأنه اسم نبي الله، وإنما ندعو على اليهود وهو بريء منهم، لأن اليهودية بدعة، اليهودية ليست دينا، إنما الدين مخترع مبتدع. قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وخلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعته. قال وأوفوا بعهدي الذي عاهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم الذي عاهدته إليكم من الثواب، من هنا بيانية بيان للعهد من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون أي خافون في ترك الوفاء به دون غيري. كلمة دون غيري هنا مستفادة من الحصر في تقديم المفعول إياي، لأن المفعول إذا قدم يدل على الحصر. وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم أي من التوراة، من هنا أيضا بيانية لبيان لما معكم، بموافقته له في التوحيد والنبوة، فكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم، ولا تشتروا أي لا تستبدلوا، هنا سبق بيان أن الشراء الأصل أن يكون بمقابل، لكن هنا المقصود به الاستبدال أي استبدلوا الكفر بالإيمان الذي معهم، بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموا خوف فوات ما تأخذونه من سفالتكم أي أراذلكم، وإياي فاتقون أي خافون في ذلك دون غيري، أيضا دون غيري هنا مستفادا من تقديم ضمير المفعول هو إياي. ولا تلبسوا أي لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه ولا تكتموا الحق. والحق هنا أي نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه حق أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول حق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وإذا كان الكلام يعني بهذا ليس معنى أن الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، إذا مات رسول الصحابة لا نصلي في المساجد، لا، وإنما هنا المقصود يعني أنه يبين يعني المقصود بالآيات في وقتها، وإنما العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ونزل في علمائهم أي الآية التي ستأتي الآن، وكان يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق. فيقول أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم يعني تتركونها فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل فلا تعقلون أي سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان محل استفهام الإنكاري لما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي الاستفهام هنا إنكاري لأنه لا يطلب منهم معرفة شيء، فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وإنما هو يستنكر فعلهم، ذلك الاستفهام إنكاري. وهنا الله عز وجل أنكر عليهم أنهم ينسون أنفسهم، ولم ينكر عليهم أنهم يأمرون الناس بالبر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وكون الإنسان يكون أول الممتثلين هذا واجب عليه، ولكن لو فرضا أن الإنسان قصر فيأمر الآخرين بما يعني بما أمر الله به سبحانه وتعالى. لهذا قالوا حق على شريب الكؤوس أن يتنصح، يعني لو اثنان يشربان الخمر يجب على كل واحد منهم أن يأمر الآخر أن ينتهي عن الخمر، لأنه حتى لا يقع في ذنبين، الذنب الأول الشرب والذنب الآخر السكوت عن المنكر، مع أنه يشرب يجب عليه أن ينصح الآخر، ولا يجوز الآخر أن يقول له كما يقال في أيامنا هذه لمن ينصح أحدا خليك في نفسك انظر لنفسك هل أنت أهل لذلك، هذه الكلمات السخيفة التي نسمعها ممن لا يريدون التوبة أصلا. قال واستعينوا أي اطلبوا العون، هنا الألف والسين والتاء للطلب، ولهذا قال اطلبوا المعونة، اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، وهو الحبس للنفس، الصبر في اللغة معناه الحبس، فحبس النفس على ما تكره. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشرع وحب الرياسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة. الذين يظنون أي يوقنون، والظن في لغة القرآن مقصود به اليقين، إلا إذا ورد معه ما يدل على أنه مقصود به مجرد ظن، لأن الأصل في لغة العرب أن الظن بمعنى اليقين، هذا في اللغة ونزل القرآن على ذلك، ولكن صار استعمال الناس للظن هو ترجيح أحد طرف على الآخر، يعني كل إنسان عنده شك لكن يرجح شيئا على آخر، الذي عنده شك كفر طبعا. فالإنسان العقيدة التي يعتقدها لابد أن تكون عقيدة جازمة، فيظنون معناها يوقنون. لكن لما يرد لم يقول الله عز وجل حاكيا عن هؤلاء الشاكين في قولهم إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، فقولهم وما نحن بمستيقنين بيّن أن الظن هنا ليس هو الظن المعروف في لغة العرب هو اليقين، إنما هو الشك. نعم. أنهم ملاقوا ربهم بالبعث، وإنما مطلق الظن معناها اليقين في القرآن. أنهم ملاقوا ربهم أي بالبعث، وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. لا لعل نقف هنا إن شاء الله، وأبدأ المرة القادمة بالآية 47 حتى لا أطيل عليكم. وبارك الله فيكم، قولوا قولي هذا، أستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.